حصريا على موقع djkimo.com. فارقتك يوم هرتاح، كنت معك عمي وفتح، فقت لنفسي خلاص وهبطل اغلط تاني وابص لتحت. مش نفعين انا وانت البعض، اللي ما بينا طريق واتسد، انت مفيش كده خير جواك، عشان خيرك يبقى الحد. ايوه استنيت من جرحك ليا ووجعك فيا، انا استفيت استنيت، انا بقى بيدي قطعت ما بيننا الخير، اول مليت منك فمشيت. لما امنتك يومها غلط، عشت معاك انا اصعب وقت، وصلتني وياك من وجعي، ان اتمنى كتير لو موت، بس ده كل ده من زاح، كان من حقي في يوم ارتاح. حصرياً على موقع djkimo.com.